الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذابت ساعات العمر وأوقاته. والسعيد من خلق الله من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكرى. إخوتي الكرام، أفضل مجالس الدنيا مجلس يذكر فيه اسم الله تبارك وتعالى، والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ويستغفر لطالب العلم كل شيء حتى الحيتان في البحر. ومن الطلب جلوسنا لتبيين ما جاء في القرآن مبهما. تناولنا في اللقاء الماضي ما جاء من مبهمات في سورة النور، واليوم نستمد العون من الله تعالى لتبيين وتوضيح وكشف ما أبهم في سورة الفرقان. سورة الفرقان من السور المكية، وعدد آياتها 78 آية، وشأن السور المكية أنها تتناول قضايا العقيدة، من الإيمان بالله تعالى، والإيمان بالرسل، والإيمان بالكتب، والإيمان باليوم الآخر والقدر. وتتناول ما قص الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من قصص الأولين. وفي السورة من المبهمات في أول آية يقول الله رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الإبهام في كلمة العالمين. في الفاتحة لو تذكرون قلنا السورة صدرت بقول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وهنا ليكون للعالمين نذيرا. فالعالمين في الفاتحة كل العوالم، إنس وجان ومخلوقات أخرى. أما العالمين في سورة الفرقان يراد بها المكلفون من الإنس والجن، من الذي يخوف عذاب الله تبارك وتعالى؟ الحمار أم الإنسان؟ الذي يعقل. لذلك العالمين في سورة الحمد في الفاتحة يراد بها كل العوالم، التي خلقها الله تعالى، فالله ربها. أما العالمين في الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، النذارة والبشارة لا تكون إلا لمن يعقل، والعقل مناط التكليف. والمكلفون من العوالم الإنس والجن. الموطن الثاني يقول الله ذو العزة والجلال سبحانه: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. تناولنا قبل ذلك ما كان من شأن أهل الشرك في مكة المكرمة من عداء ظاهر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولمن اتبعه. وقلنا لم يكن أهل مكة على حال سواء مع كفرهم وشركهم، منهم من كانوا يظهرون العداء ومنهم من كان مشركا لكنه لم يبد العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام. وضربنا على ذلك أمثلة، قلنا المطعن ابن عدي كان مشركا لكنه لم يظاهر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤلب عليه ولم يؤذه، بدليل أنه صلوات الله وسلامه عليه لما ضاق عليه الأمر في مكة تركها وأتى الطائف، ولما أتى الطائف وأغروا به سفهاءهم ترك الطائف وأتى إلى مكة فما استطاع أن يدخلها، دخلها في جوار من؟ في جوار المطعم ابن عدي. فهذا مشرك وكافر لكنه كان يرعى الجوار وكان لا يبدي العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان صاحب نجدة وكان صاحب نجدة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أعرف الخلق للجميل الذي يسدى، لذلك لما كان ما كان من أمر قتل بدر من المشركين قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن المطعم ابن عدي حي لقبلت شفاعته فيهم، لقبلت شفاعته فيهم. لماذا؟ ليرد كيلا بكيل وجميلا بجميل. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال في شأن هذا من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. الخلاصة قسم ما كان يبدي العداوة وقسم آخر يبدي العداوة ويتعنت بل ويزيد في عداوته. من هؤلاء عصبة كده أبو البحتري وعتبة وشيبة ابن ربيعة وعمرو بن هشام اللي هو أبو جهل والنضر ابن الحارث ومجموعة من سفهاء قريش ومن عتاتهم كانوا يأتون بين الفيئة والفيئة أو بين الحين والحين للنبي عليه الصلاة والسلام يسألونه، يسألونه كتحدي. وكانوا على علاقة بأهل الكتاب الذين كانوا في يثرب يوم ذاك، يسألونهم ليعطوهم أسئلة تعجيزية يعجزون بها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتونهم في مرة أخرى يساومونه على ترك دعوته ودينه، ويأتونه في مرة أخرى يقولون له يا محمد ما يأتيك ليس بقرآن، إنما هي قصص مختلقة، قصص وأساطير مختلقة. وكانت العرب يوم ذاك أمة أمية، وما كان يكتب فيها ولا يقرأ إلا القليل النادر. من كان يأتي الشام كان يأتي بقصص أسفنديار وغيره، كتب فيها خرافات وهكذا. لذلك كان من هؤلاء رجل اسمه النضر بن الحارث، ذكرناه كثيرا في لقاءات مضت. النضر بن الحارث هو الذي قال إن هذا إلا إفك افتراه، وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. يبقى الإبهام في قوله تعالى وقال الذين كفروا، المراد بهم من هو؟ النضر بن الحارث. كذلك قال الله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. الذين قالوا هنا هي المجموعة المشاكسة المتعنتة الذين ذكرنا أسماءهم آنفا، أبو البحتري والنضر بن حارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة وعمرو بن هشام، هؤلاء جميعا ومعهم النضر بن حارث أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يساومونه على أن يعوضوه من الدنيا وأن يملكوه أمرهم وأن يزوجوه ما شاء من النساء على أن يترك ما جاءهم به في السيرة أنه صلوات الله وسلامه عليه قال لو أنهم أوقدوا لي شعلة من الشمس ما تركت ما أنا عليه حتى يظهره الله تعالى أو أهلك دونه. يبقى علق الأمر على مستحيل، يعني تمسك كده لوية عفش أو قش الأرز وترفعها يمة الشمس حتى توقدها من الشمس. قال لو ولو أن تشعلوا لي من هذه شعلة ما تركت ما أنا عليه حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، القائلون هم هذه المجموعة التي ذكرناها آنفا. كذلك من المبهمات في قول الله تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. في كتاب الكامل لابن الأثير، الكامل في التاريخ لابن الأثير، أن هذا الذي يعض على يديه في القيامة هو عقبة ابن أبي معيط وخليله أمية ابن خلف أو أبي بن خلف واحد من الأخوين. عقبة ابن أبي معيط له قصة مذكورة أنه صنع يوما طعاما ودعا إليه أشراف مكة ثم بدا له أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو سيد الأشراف يعني قريش، الشرف في قريش كنسب، وأزكى قريش بنو هاشم، بنو هاشم كما في حديث الاصطفاء إن الله اصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم قال فأنا خيار من خيار من خيار، فهو خير الناس نسبا وأولاهم سؤددا وشرفا. فقال عقبة بعدما دعا يعني رفاقه من أهل الشرك، قال لأدعون محمدا حتى يكتمل الأمر. فلما ذهب يدعو النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعامه، كأنما شرط عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال يا عقبة لن آتيك حتى تشهد أني رسول الله، لن آتيك حتى تشهد أني رسول الله. العربي يرى من شرفه أنه لو دعا شريفا إلى طعامه ثم لم يأتي يراها منقصة ويراها مذمة، فلما علق المجيء على الإسلام قال عقبة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أسلم. فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأته عصبة الشر من أصحاب عقبة قالوا له أصبأت يا ابن أبي معيط؟ لن نكون لك أصحابا حتى تكفر بمحمد كما آمنت به في أول النهار. فما زالوا به حتى كفر، حتى كفر بما آمن به في أول النهار، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام بكى لكفره، لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان يفرحه من يدخل في الدين وكان يحزنه من يمتنع. ونزل في مطلع الكهف وفي مطلع الشعراء، فلعلك باخع نفسك ولعلك باخع نفسك، وقلنا يوم ذاك باخع معناها ايه؟ قاتل، يعني يا محمد لا تقتل نفسك كمدا ولا غيظا على عدم إيمان قومك. الخلاصة، نزلت هذه الآية في عقبة ابن أبي معيط، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالعض عقبة، والخليل ابن خلف أيا كان، أمية أو أبي. في الآية 38 في قول الله تعالى وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. صلوات الله وسلامه عليه. عندنا في هذه الآيات ثلاثة مواطن فيها إبهام. الموطن الأول معلومة، عاد وكذلك ثمود. عاد قوم من؟ عاد قوم من؟ قوم هود. وثمود قوم صالح عليهما السلام. طيب فمن هم أصحاب الرس؟ يبقى أصحاب الرس موطن فيه إبهام. لو طالعنا كتب التفاسير سنجد في تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أنه قال في قول الله تعالى وأصحاب الرس، قال المراد بأصحاب الرس مؤمن ياسين، مؤمن ياسين. وماذا تعني كلمة مؤمن ياسين؟ سورة ياسين فيها آية أن رجلا جاء يناشد قومه أن يؤمنوا بالرسل الذين أرسلهم الله تعالى إليه، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فلما نصحهم وذكرهم لم يقبلوا النصح ولا التذكير، إنما اتهموه، فلما اتهموه آذوه فقالوا له كأنك أسلمت، فقال وما لي لا أسلم، وما لي لا أؤمن، وما لي لا أتبع ما جاءوا به. فما زالوا به ضربا حتى قتلوه. عند قتله أطلعه الله تعالى على حسن ما أعده له في جنته، فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بعدما تأكدوا من موته رسوه في بئر. رسوه معناها ايه؟ رموه وألقوه، رموه وألقوه، رسوه في بئر، فسمي البئر بالرس. يبقى أصحاب الرس على قول القرطبي من هم؟ مؤمن مين؟ مؤمن ياسين. طيب هذا قول. قول ثاني قالوا بل أصحاب الرس هم أصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة، والأيكة بعضهم يقول هي اسم لقرية، وبعضهم يقول الأيكة موطن فيه أشجار متشابكة، موطن فيه أشجار متشابكة. وكان الله تعالى قد أرسل إليهم شعيبا عليه السلام، أرسل إلى أصحاب الأيكة شعيبا، مع أن شعيب أرسل إلى من؟ إلى أهل مدين، وإلى مدين ها أخاهم شعيب. طيب لكن لما تناول أصحاب الأيكة لم يذكر ويقول أخاهم شعيبا. العلماء الكرام لهم في هذا كلام، قالوا لم يذكر أخوة شعيب مع أصحاب الأيكة لأنهم لم يكونوا على طريقته، كانوا منه نسبا لكنهم كانوا يعبدون الأشجار، كانوا يعبدون الأشجار، فأضافه إلى مدين ولم يضفه إلى إيه؟ إلى أصحاب الأيكة. وبعض أهل العلم قال بل إن الله تعالى كلفه بأهل مدين وهم قومه نسبا، وكلفه بأصحاب الأيكة وليسوا من نسبه. كلام طويل. الخلاصة قول في التفسير يقول إن أصحاب الرس هم أصحاب الأيكة، أصحاب الأيكة، هذا قول ثاني. القول الثالث قالوا إن أصحاب الرس هم أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود، أهل الظلم لما رصدوا الموحدين وشقوا لهم في الأرض أخاديد وأبرموا فيها النار، جاءوا بالموحدين وألقوهم في هذه النار. ولعلنا قرأنا السورة في الركعة الأولى من الإيه؟ في الركعة الأولى من المغرب. فأصحاب الأخدود على قول من أقوال أهل العلم هم أصحاب الرس. الموطن الثاني ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. مطر السوء أو السوء أنزله الله تعالى على قرى قوم لوط عليه السلام، وقرى قوم لوط ذكرناها قبل ذلك وقلنا كانت أعظم قرية فيها سدوم، قرية إيه؟ سدوم. وهذه القرى لما اشتغل أهلها بالفواحش وأشركوا بالله ولم يستجيبوا لدعوة لوط عليه السلام، واكتفى الذكر بالذكر، كانوا مثليين على الصورة الحديثة في العصر الحالي، كانوا مثليين، وتأبوا على لوط عليه السلام وامتنعوا من قبول دعوته، فعاقبهم الله تعالى فأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. أمطر على القرى حجارة من سجيل من النار، حجارة من النار. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. يبقى هذه القرية اللي هي إيه؟ سدوم. الموطن الثالث: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. يعني المشركون في مكة ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام إلا استهزأوا به. وأهل الشرك في مكة كما ذكرت لكم كانوا أصنافا: صنف يستهزئ، وصنف يؤذي، وصنف يعين على الشرك، يعين على الشرك ولو بماله، ولو بماله. أما المستهزئون فكان منهم أبو جهل. كذلك من كان يعين على الشرك بماله أبو جهل كذلك. أبو جهل كان بيدفع مال ليعلم الناس الشرك. ومن يراه يعني مشوشا يغلبه بالمال. لذلك سنقرأ بعد الآية يعني في موطن آخر: وكان الكافر على ربه ظهيرا. أبو جهل كان يعين المشركين بماله. هو الشرك ده ظلم ولا ما هو ظلم؟ ظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طيب عندما يعين الظالم يعطيه من المال ليبقى على ظلمه، هو هنا يظاهر المشرك على الله أم لا؟ يظاهر المشرك على الله، أو المشرك امتنع من توحيد الله. لذلك أبو جهل كان من المستهزئين وكان من المظاهرين، يستهزئ ويعين أهل الظلم والشرك بماله. وكان منهم المطعمون، والمطعمون مجموعة من الأشراف، من السادة، من أصحاب الأموال، كانوا يتكفلون بطعام الجند في الغزوات. في غزوة بدر كانوا 1000 من الجنود المشركين، 1000 دول بيطعموا في اليوم 10 جمال، بيأكلوا 10 جمال. مين اللي يذبحهم؟ يذبحهم النهاردة يعني عتبة ابن ربيعة، وتاني يوم شيب أخوه، وتالت يوم أبو جهل، رابع يوم، وهكذا. كان كل واحد بيتولى إطعام الجند يوما ولو ذبح من نفيس ماله. فأهل الشرك كانوا أصنافا. أبو جهل ما رأى النص إلا واستهزأ به. لذلك: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. يعني يستهزئ به: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ ده ينفع يبقى رسول؟ طب على أي شيء أرسله؟ لا عنده أموال ولا عنده شيء. ولذلك أهل مكة كان فيهم أناس يعني قد امتلأوا مالا، منهم الوليد بن المغيرة، وكان في الطائف عروة ابن مسعود الثقفي، كان مليئا كذلك، وكان وجيها وعنده بساتين. ولما رأوا أن الرسالة جاءت إلى بيت هاشمي فقير، فقير ويتيم، كم ترك عبد الله يوم مات لولده محمد من مال؟ ده ترك يعني أم أيمن الحاضنة، وترك 5 جمال، 5 جمال فقط، ده المال بتاع النبي عليه الصلاة والسلام والبيت. فطبعا الناس كانوا بيأملوا تبقى الرسالة والنبوة في بيت واسع، بيت مليء بالمال، يقدروا يعيشوا على جفا الرسول يعني، افهم شوية. ولذلك قال الله تعالى وهو يبين حالهم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني ربنا يعني لماذا لم ينزل رسالة على 1 مليار نقدر نعيش على حسابه، نروح ناكل عنده ونشرب عنده وننام عنده، يفتحها وسية أو تكية. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فأبو جهل ما رأى منهم يوما إلا واستهزأ به ويقولهم هو ده ينفع يبقى نبي؟ يعني لا بيته واسع ولا عنده مال ولا يقدر يعني ينفق على الناس؟ ما يصحش كده. أهذا الذي بعث الله رسولا؟ ثم يقول الله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. اللي اتخذ إلهه هواه، اللي عبد هواه، كان اسمه الحارث ابن قيس الأعرج. الحارث ابن قيس الأعرج ده كان بيعبد الهوى، كان يعبد هواه من دون الله. إذا هو خلف هواه يسير، خلف الهوى، وللأسف الشديد ده كان في الشرك، للأسف الشديد اليوم في الأمة من يعبد الهوى من دون الله. إذا وافق الحق هواه أخذ بالحق، يبقى هو هنا أخذ بالحق من أجل الحق ولا أخذ بالحق من أجل موافقة الهوى؟ من أجل موافقة الهوى. ولو خالف الحق هواه اتبع هواه وترك الحق. والله تعالى ذكر في القرآن وبينا الآية في سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه، النتيجة ايه؟ خسر الدنيا والآخرة، نعوذ بالله تعالى من الخسران كله. يبقى إذن قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، الذي اتخذ إلهه هواه هو الحارث ابن قيس، لا مش ابن الأعرج، ابن قيس الأعرج. قيس لا كان أكثر من اسمه قيس، لكن كان أحدهما أعرجا فميز بكلمة الأعرج. قال الله تعالى في الآية 53 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. مرج البحرين، كتب التفسير حسب حال المفسر في البلد التي يسكنها، لو مفسر فارسي بينظر إلى أقرب التقاء بحرين في ناحيته، لو مفسر إفريقي مصري يعني أو مغربي بينظر في أقرب مضيق يربط إيه العذب بالمالح، يربط العذب بالمالح. وعند ذلك كل له في تفسيره له مرمى. اللي في فارس يقول لك التقاء البحرين دولي بحر الروم مع نهر دجلة، في تواصل بينهما. نهر دجلة ده فين؟ في العراق. والعراق دي فارس ولا ولا ولا شام؟ فارس. طيب يقول لك يعني التقاء المالح بالعذب، ممكن يبقى نهر دجلة له اتصال له لسان مع ايه؟ مع البحر الابيض المتوسط. او في اليمامة يقول لك النيل مع البحر الابيض المتوسط. طيب يبقى التقاء عذبي مع مالح. فكل حسب حال المفسر وحسب ما كان يسكن. وعلى اي قول من هذا، اي التقاء للعذب مع المالح يقال له ايه؟ يقال له مرج البحرين. ومن حكمة الله تعالى إذا ما اتصل العذب بالمالح سار كل ماء في سبيله، لم يحدث بينهما ايه؟ اختلاط، بينهما برزخ ها لا يبغيان. طبعا العلماء المعاصرون اللي هم بتوع يعني دراسة المية، المية بتدخل تحت البيولوجي ولا تحت ها؟ مين فيكم خريج علوم؟ جيولوجي ولا بيولوجي؟ ها؟ جيولوجي؟ بيولوجي. طيب اه كويس، انتوا يعني انا كنت يا جماعه كنت ادبي، والادبي ده يعني حاله كده يعني. الخلاصه الجيولوجي حجاره وفباريس، والبيولوجي ميه وايه كده. يقولون ان كثافه الميه المالحه تختلف عن كثافه الميه الايه؟ العذبه، ومن ثم لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان، وهذا يدل على طلاقه قدره الله تبارك وتعالى. في الآية 55 ذكرناها، ذكرناها أم لا؟ معك مصحفك؟ الآية 55 ذكرناها، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. من هنا؟ الكافر هو مين؟ ويعني إيه ظهيرا؟ يعني كان يعين المشرك على شركه، كان يعين المشرك على شركه. الموطن الأخير في السورة في قول الله تعالى، وهو يعدل صفات عباده، نقرأ الصفات معا ثم نأخذ مرادنا في توضيح المبهم. يقول الله جل جلاله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الإبهام في الاستثناء، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، من هو؟ جاء مبهما ليدل على العموم، تشمل كل من تاب. لكن في المعجم الكبير للإمام الطبراني رواية أنها نزلت في وحشي بن حرب، عارف وحشي؟ قتل أسد الله وقتل عدو الله، يعني قتل حمزة عم النبي عليه الصلاة أزكى السلام، وقتل مسيلمة الكذاب. طبعا في مقتله لحمزة قصص كثيرة أكثرها لا يصح، وطبعا يعني عمدة القصص قصة أن هند بنت عتبة يعني قالت له: عتقك في قتل حمزة، عتقك في قتل حمزة، لأنه قتل إيه؟ قتل أباها وأخاها وعمها. فطبعا في الرواية الموجودة في كتب السير أنه لما يعني كمن له ورماه بحربته وقتله، في الرواية أن هند أخذت من كبد حمزة ولاكته، لكته يعني إيه؟ أكلته يعني. وهذه الرواية أصلا غير صحيحة على الإطلاق، لم ترد من طريق صحيح أبدا، ولنا فيها رسالة، لنا فيها رسالة. فالخصص يعني في الدول المتعاقبة كانت كل دولة تريد أن تشين الدولة التي سبقتها، تقوم يعني إيه تصطنع أحاديث، وهذا بعد عصر الصحابة الكرام، تصطنع أحاديث تمدح فيها نفسها وتذم فيها غيرها، وتذم فيها غيرها، وهذا من الأحاديث المصنوعة. لكن حمزة قتله وحشي، ووحشي قتل مسيلمة الكذاب. طيب، قالوا إن وحشيا رضي الله تعالى عنه وارضاه لما دخل الإسلام اشترط أن يغفر الله له ما مضى، فقرأوا فقالوا لك شرطك، قالوا فنزلت الآية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومع هذه الرواية ووجودها في المعجم الكبير الطبراني إلا أن سندها كذلك ضعيف، يعني بحثنا عنها وجدناها رواية ضعيفة، يبقى بحثنا في المبهمات وجدناها في وحش، ثم لما بحثنا عن الرواية كصحة أو ضعف وجدناها إيه ضعيف السند. وبهذا تمت سورة الفرقان، بعد ذلك سورة الشعراء. سورة الشعراء فيها مواطن، من هذه المواطن اقرأ معي قول الله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. قصة موسى عليه السلام. موسى عليه السلام هل ولد في الشام أم ولد في المغرب؟ ولد فين؟ في مصر. ولد في مصر حرسها الله تعالى، ولد في مصر وتربى فيها، وتربى في قصر فرعون، تربى في قصر فرعون، ولما كبر كان يمشي في مصر، ويوما رأى مشادة بين مصري وإسرائيلي. لما ولد في مصر، موسى أصلا قبطي يعني من أهل مصر ولا من بني إسرائيل؟ من بني إسرائيل، من بني إسرائيل. ما هو القبط سلالة، بينا سلفا أن القبط ابن مصر، اسم شخص، هو اسم شخص، قبط ابن مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح عليه السلام. فأولاد قبط يقال لهم قبطيون أو أقباط. موسى من بني إسرائيل، وكان في مصر يوم ذاك لأن بني إسرائيل كانت مستعبدة عند الأقباط والمصريين. فولد موسى في مصر عليه السلام، وكان قد تكهن لفرعون أحد الكهان بأن ملكك سيزول على يد فتى من بني إسرائيل. فأرسل حاشرين في الأرض ينظرون في كل امرأة حامل، أحصوا جميع الحوامل، أحصوا جميع الحوامل، ثم أرسلوا إلى كل امرأة قابلة. عرف القابلة هي مين؟ ليدايا ليتولى يد النساء. أرسلوا إلى كل القوابل وأخذوا عليهن العهد أن تنبئ كل امرأة عن حالتها. في الخلاصة، هيأ الله تعالى لموسى أن يعيش، فألهم الله أمه عند الميلاد أن تكتم أمره ثم تلقيه في اليم، ثم تلقيه في اليم، والصندوق في اليم هيأه الله تعالى بسبيله إلى أن وصل إلى قصر فرعون. لما رأوا الوليد في البحر، كانت سارة، اسمها سارة ولا اسمها آسيا؟ آسيا بنت مزاحم، آسيا بنت مزاحم، كانت تحت فرعون. فلما رأت الصغير قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الخلاصة، حمل موسى وتربى فين؟ تربى في قصر الفرعون. لما كبر وبدأ يتحرك في البلد، يتحرك وهو معلوم محسوب على مين؟ محسوب على فرعون. فلما رأى مشادة ومشاجرة، رآها بين إسرائيلي وبين قبطي ومصري، يا ترى الإسرائيلي ده كان اسمه إيه؟ لا، موسى السامري. الإسرائيلي اللي كان بتشاكل مع القبط والمصري اللي هو موسى السامري، وهو شباب، هو اللي كان إيه بيتولى الشجار. نعم، أنت حر، هو احنا بنذكر في الموطن وعندها ان شاء الله سنعلق عليه. قلنا بارك الله فيكم ان المشاجرة التي تدخل فيها موسى عليه السلام ليخلص هذا من ذاك كانت بين موسى السامري الاسرائيلي وبين رجل مصري يسمى فتون. اسمه ايه؟ فتون. فتون، فتون، فاء وتاء وواو ونون، وفي الآية وفتناك ها فتونة. فلما كانت المشاجرة دخل موسى عليه السلام واستخلص هذا من هذا. في اليوم الثاني وجد المشاجرة بين الشخص هو الإسرائيلي وواحد آخر من المصريين، واحد آخر من المصريين. فلما أراد أن يفصل بينهما أخذ هذا فوكزه فقضى عليه. من حادث الوكز ده إلى أن جاء موسى بالرسالة لفرعون، في التفسير، تفسير ابن عطية، وابن عطية أندلسي اسمه المحرر الوجيز، في تفسير ابن عطية أن المسافة أو المدة التي كانت بين قصة الوكز ورجوع موسى بالرسالة قال كان بينهما 11 سنة. طيب موسى سلم نبأ على رأسه كم سنة؟ على رأسه كم سنة؟ 40 سنة. جاءته الرسالة وهو سنه 40 سنة. طيب يبقى كم سنة قضاها في مصر قبل أن يرجع إليها نبيا؟ كم؟ 29 أو 30. لذلك ولبثت فينا من عمرك سنين. الإبهام في كلمة سنين مذكور كم سنة؟ لا، لكن لما كان بين قصة وكزه للمصري ورجوعه بالنبوة لفرعون قالوا 11 سنة. يبقى معناها كانت سنه مكث في مصر قبل الرسالة كم سنة؟ 29 سنة. وبعديها لما ذهب ومر بماء مدين وانتهت قصته مع شعيب بزواج إحدى ابنتيه، أمهرها كم سنة؟ أمهرها عشر سنوات. يبقى إذن ولبثت فينا من عمرك سنين، يبقى لبث في مصر قبل أن تأتيه الرسالة كم سنة؟ 30 سنة أو نحو من ذلك، أو نحو من ذلك. وهذا كما ذكره الطبري في التفسير، وكذلك قال مقاتل ابن سليمان وابن الجوزي قالوا ب30 سنة، والطبري زود 10 قال 40 سنة. الموطن الثاني نتركه إلى اللقاء القادم حتى لا نطيل عليكم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.